أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حكم الله عز وجل بالهداية والفلاح لهؤلاء المؤمنين الذين هذه صفاتهم ذكرها الله عز وجل في أول السور، فقال: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فجمعوا بين الإيمان والعمل. الإيمان بالغيب، ما غاب عنهم، ما أخبرهم به ربهم في كتابه، أخبرهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم في سنته، بأشياء قد غيبت عنهم، فهم مصدقون مؤمنون بها عاملون من أجلها. فصدقوا بالجنة وصدقوا بالنار، فعملوا من أجل دخول الجنة ومن أجل الفرار من النار. صدقوا بربهم وأن ربهم سبحانه يثيب ولا يضيع أجر من عمل صالحا، فعملوا الصالحات ابتغاء وجه الله سبحانه تبارك وتعالى. آمنوا صدقوا وعملوا، وأعظم أعمالهم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فجمع الله عز وجل هذه الأشياء التي هي أهم وأعلى ما في الدين: التصديق والعمل بمقتضى هذا التصديق، إقام الصلاة وهي العبادة البدنية، إيتاء الزكاة وهي العبادة المالية. جمع هذه الأشياء وأخبر أن الذي يفعل ذلك هؤلاء الذين يفلحون عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الصلاة أعظم أركان هذا الدين. لما يخبر الذين يؤمنون بالغيب، بدأ بالإيمان كأنهم جعلوا قلوبهم معلقة بالله سبحانه وتبارك وتعالى، بالغيب الذي ذكره الله سبحانه، وكأنهم يرونه. ولذلك يقول العلماء: أول شيء العقيدة. العقيدة تطهر القلوب، تهذب النفوس. العقيدة تملأ قلب الإنسان إيمانا بالله وحبا في الله وطمعا في ثوابه وفرارا وهربا من عقابه. فهؤلاء آمنوا، بدأ بالإيمان، ما بدأش بالصلاة، ما بدأش بالصوم، ما بدأش بالزكاة، إنما بدأ بالإيمان، وهو الذي ينظف القلب ويطهر القلب ويخرج المعتقدات الباطلة منه. وكان أهل الجاهلية عندهم اعتقادات شركية كثيرة، يشركون بالله سبحانه تبارك وتعالى، امتلأت القلوب وأشربت بهذه الاعتقادات. فبدأ في البداية بالإيمان الحق الذي يزيل هذا، يخلي هذه القلوب عما كان فيها من أباطيل، ويملأها بالإيمان الحق بتوحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الإيمان يجعل القلوب تنتفي من الشرك، يزيح عنها الشرك. فيقولون: الإيمان التخلي والتحلي، يتخلى عن الباطل الذي كان يملأ هذه القلوب، ويتحلى بالإيمان والتوحيد الذي يعلمه علام الغيوب لعباده المؤمنين ويأمرهم أن يؤمنوا به. يؤمنون بالغيب، ثم بعد ذلك العمل الصالح على رأس هذه الأعمال الصالحة إقام الصلاة. وقد جاء في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، حديث رواه الطبراني عن عبد الله بن قرط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الصلاة العبادة العظيمة التي أول ما يحاسب عليها العبد. أنهي عبد؟ العبد الذي يقول أنا أسلمت، وإلا فالكافر بيدخل على النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولكن تبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فين الأعمال؟ أول أعمالهم التي يحاسبون عليها الصلاة. إذا صلحت هذه الصلاة صلح باقي العمل، إذا فسدت هذه الصلاة فسد سائر العمل. وفي الحديث الآخر عن أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، ينظر في صلاته. إيه الصلاة اللي صليتها؟ ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، أفلح هذا إذا صلحت صلاته، وإن فسدت خاب وخسر، وإن فسدت خاب وخسر. أيضا جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أفضل العمل بعد الإيمان؟ الإيمان التصديق في القلب والإقرار واليقين الذي يستتبع العمل. طب إيه أعظم العمل؟ قال الصلاة. ثم ما؟ وإيه تاني؟ قال الصلاة. ثم ما؟ قال الصلاة. ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وهو يسأله ويكرر عليه، والجواب هو نفسه. قال ثم ما؟ قال الجهاد في سبيل الله. ثلاث مرات الصلاة الصلاة الصلاة ثم الجهاد. عرفنا فضل الصلاة كيف يكون تقديم الصلاة على غيرها. كذلك جاء عن ثوبان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا يعني على الدين على الشريعة، استقيموا في أعمالكم، استقيموا ولن تحصوا، يعني الأعمال كثيرة جدا ما تعدش، أعمل كذا وأعمل كذا، اعمل على طول، اعمل على طول بهذه الأعمال، لن تحصي أن تعد ثم تعمل بعد ما تعد، لا، كلما تعلمت اعمل بهذا، فالوقت الآن خير لك أن تعمل من أن تدخر وتؤخر. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إذا أمور الطاعات كثرت عليك مش عارف تعمل إيه ولا إيه من النوافل، لك الصلاة أهم ما تهتم بها. اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فوصف الإنسان الذي يهتم لأمر الصلاة، اللي دائما يحب أن يكون على وضوء، يقوم الإنسان تفكيره خليني متوضي الليل علي وقت الصلاة، فيتوضأ ذاهب إلى عمله أتوضأ، وأنا ذاهب إلى العمل يمكن أتأخر ويجي علي وقت الصلاة أكون جاهزة لهذا الشيء، يذهب إلى السوق أتوضأ وأنا ذاهب يمكن يجي علي وقت الصلاة. دائما الصلاة تشغله، يحب الصلاة وهو مستعد لها بهذا الوضوء. الوضوء هذا ينير قلب المؤمن وينير وجهه وتتساقط عنه خطيئته بوضوئه. ثم دليل إيمان الإنسان، دليل إيمان الإنسان الذي يحب أن يكون على وضوء. طيب الإنسان لو يحبش يكون على وضوء وقت الصلاة توضأ، هل دليل على عدم إيمانه؟ لا لا لا، هنا دليل الإيمان هي الدرجة التي أعلى من درجة الإسلام، الإسلام الإيمان الإحسان. ولكن كل إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا دخل في الإسلام بذلك، ولكن إذا أحب أن يتقي في درجات الإيمان فليحافظ على الوضوء وأن يكون على وضوء دائما. فيقول هنا النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه الآية الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة يتعرض لها الإمام القرطبي رحمة الله عليه في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ويذكر أحكاما تتعلق بالصلاة أحكاما فقهية، وكتابه يتميز بذلك أن فيه أحكاما فقهية، فهو كتاب تفسير وكتاب فقه أيضا على مذهبه المالكي، وإن كان كثيرا رحمة الله عليه ما يميل تجاه الحديث الصحيح، إذا صح الحديث في شيء أخذ به رحمة الله عليه حتى وإن خالف مذهبه أو أنه يتأول مذهبه مع الحديث على وجه من الوجوه. فهنا يذكر لنا مسائل من ذلك. قوله سبحانه: ويقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة، ذكرنا إقامة الصلاة لها معاني، منها تعديل الصلاة، يعني يأتي بالصلاة على الوجه الذي هو أفضل الوجوه، يعدل الصلاة، يسوي صلاته على وجه يرضي بها ربه سبحانه تبارك وتعالى، فهو يقيمها في قيامها، في ركوعها، في سجودها، في قعودها، معدل من هيئات هذه الصلاة على الوجه الذي أمرنا به شرعا، يقيمون الصلاة. يبقى يلتزمون الصلاة، يلزمونها، هذا من معاني يقيم الصلاة وإقامة الصلاة، التزام الصلاة، كذلك من معانيها الخشوع في هذه الصلاة، من معانيها المواظبة عليها. يبقى تعديل الصلاة، الاعتدال في الصلاة والاطمئنان فيها، الإتيان بها على وفق الكتاب والسنة، كذلك الخشوع فيها والطمأنينة، كذلك المواظبة والمحافظة على الصلاة بهيئاتها وأركانها وواجباتها وشروطها، إقام الصلاة. طيب، هنا يتعلق بهذا إقامة الصلاة، إقامة الصلاة المعروفة، يعني حين تقام الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، يعني صل الصلاة على وقتها لأذكر، أو نادي في الناس حتى يأتوا ويذكروني في الصلاة. إقامة الصلاة يقول هي معروفة الإقامة زي الأذان، وهي سنة عند الجمهور، وإن هي سنة عند الجمهور، وأنه لا إعادة على تاركها، وهذا الصواب في ذلك أن إقامة الصلاة سنة، كذلك الأذان سنة، ولكنه فرض كفائي على البلد وعلى القرية، فإذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين وصار سنة في حق الباقين. فهنا إقامة الصلاة، يقيمون الصلاة، ينادون للصلاة. هنا إقام الصلاة على المعاني التي ذكرناها شيء، وهنا الإقامة المعروفة قبل الصلاة شيء آخر. فإذا كان في صلاة جماعة يبقى لابد منها، لابد من الأذان ولابد من الإقامة على ما ذكرنا. طيب، إذا كان الإنسان يصلي وحده يستحب له أن يقيم الصلاة، إذا أردت أن تصلي يستحب أن تقيم الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخره. إن أقمت الصلاة وصليت، بعض أهل العلم يرى أن هذه واجبة، أنه يجب على كل من يصلي، إذا كان يصلي في جماعة يبقى في مؤذن الجماعة يقيم، إذا كان يصلي وحده يبقى يجب عليه، يلزمه أن يقيم. ليه؟ قالوا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه علم المسيء صلاته أن يقيم، فقال له وأقم، وقال له وأقم. هنا هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم المسيء صلاته اشتمل على الواجبات، وفيه بعض الأشياء المستحبات أو بعضها، زي قوله صلى الله عليه وسلم وأقم، يعني أقم هذه الصلاة، لأنه استحبابا ذلك أنك تقيم الصلاة. ولكن جمهور أهل العلم على أن الإقامة إذا كان في الجماعة فرض كفائي، فكيف تكون على الواحد وحده يصلي تكون فرضا عليه، وهذا ينافي أن تكون فرضا كفائيا. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، دليل على أن الإقامة لا علاقة لها بأركان الصلاة وهيئات الصلاة، هذا شيء وهذا شيء. فلو أن الناس صلوا في جماعة من غير لا أذان ولا إقامة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، حتى لو قلنا إنها الجماعة الوحيدة الموجودة في البلد وأنهم يأثمون بترك الأذان وترك الإقامة، ولكن مع ذلك لا تعلق للأذان والإقامة بصحة الصلاة، هذا شيء وهذا شيء آخر. يقول الإمام القرطبي اختلف العلماء في من سمع الإقامة هل يسرع أو لا. برضو ما يتعلق بذلك، هذه الآية يقيمون الصلاة ويتشابه مع كلمة الإقامة بمعنى إقامة الصلاة، النداء للصلاة، وذكر لنا ربنا سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله معناه الاستعداد، أفضل الاستعداد والهم وحث النفس على ذلك، لكن ليس من معنى الجري للصلاة، ليس من معنى الجري للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. يبقى هنا اسعوا إلى ذكر الله لاهتمام لأمل السراء والذهاب إليها وعدم التكاسل وعدم التأخر، لكن ما فيش في المعنى الجري للصلاة، وإن كان يحتملها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الجري إلى الصلاة. يبقى ليس لك أن تجري وأنت ذاهب للمسجد، أو أنت في المسجد تجري عشان تدخل في الصف، ليس لك ذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا أقيمت الصلاة لا تجري للصلاة، ولكن تأتيها بسكينة، يعني مشي المعتاد، تمشي مشي المعتاد، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى لا يشرع الإسراع في الجري إلى الصلاة، ولكن المشروع المشي بالطمأنينة والوقار إلى الصلاة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقدوا. أيضا في رواية أخرى: إذا ثوب بالصلاة، التثويب بالصلاة معنى إقامة الصلاة يعني، فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي، وعليه السكينة والوقار، وعليه السكينة والوقار. يبقى التوجه إلى بيت الله عز وجل ليس فيه جري، ولكن فيه المشي على هيئتك في المشي. صل ما أدركت واقض ما سبقك، يعني ما فاتك من الصلاة اقضه، أو أتم صلاتك بأن تصلي هذا الذي فاتك. جاء أيضا عن كعب بن عجرة، وكان معه رجل يريد المسجد اسمه أبو ثمامة، فإذا به يجده يشبك أصابعه وهو ذاهب إلى المسجد، يشبك حاطط صابع بعضها تشبيك الصابع، فإذا بكعب يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنهاني وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. أدب من أدب الصلاة إنك وأنت متوجه من بيتك إلى بيت الله سبحانه لا تشبك أصابعك، لا تشبك أصابعك، لأن هذه الهيئة هيئة الإنسان المتكاسل، يشبك صوابعه، يطرقع صوابعه، يلعب في أصابعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنت في صلاة، وأنت طالع من بيتك على وضوء أنت في صلاة، هذه ليست هيئة الصلاة، فلا تفعل ذلك. فكأن الإنسان المتوجه إلى الصلاة مستحضر لعظمة الصلاة، مستحضر للخشوع، لذلك لا يتلهى عن الصلاة بشيء حتى ولو كان بالتشبيه بين الأصابع. ولذلك قال إنه تمشي إلى الصلاة وعليك السكينة وعليك الوقار لكونك في صلاة، حتى إنك لا تشبك ولا تطرقع أصابعك وأنت متوجه إلى الصلاة. هذا حرام في هذا؟ لا، هذا مكروه، يكره هذا الشيء، لا يحرم، لأنه لم يدخل بتحريمة الصلاة بعد، ما قالش الله أكبر ودخل في الصلاة، لما يدخل في الصلاة يبقى يمنع من هذا الشيء على وجه أشد من ذلك في أمر اللهو والعبث واللعب. إذا قال لنا: فاسعوا إلى ذكر الله، ليس المعنى الجري إلى الصلاة، وإنما المعنى إنك تهتم لها ولا تتكاسل عنها. في قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا، يختلف العلماء هنا، هل إذا دخلت متأخرا في الصلاة الجزء الذي تدخله في هذه الصلاة هل هو أول صلاتك ولا هو آخر صلاتك؟ جمهور العلماء على أن الذي تدخله مع الإمام هذا أول صلاتك، هذا أول صلاتك. وكان يعني الطريقة اللي احنا بنصلي بها هذه سنة سنها معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا للصلاة كان الواحد منهم يسأل: من في الصلاة؟ يجي متأخر: صلى كم ركعة؟ صلى كم ركعة؟ يشاور له ركعة ركعتين ثلاثة، يقوم يصلي وحده ركعة أو ركعتين أو ثلاثة، وبعدين يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يكمل معه. لغاية مرة تأخر معاذ رضي الله عنه فجاء وقال: لا أجده على حالة إلا وافقته عليها، أنا خالف النبي صلى الله عليه وسلم، لا إزاي أنا أصلي واركع واسجد وهو النبي صلى الله عليه وسلم في حال وأنا في حال تانية؟ أدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهت الصلاة قام وأكمل صلاته. يبقى هم اللي كانوا يصنعونه كانوا يبدأون الصلاة اللي فاتهم ركعة الأولى والتانية جابوها ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة وسلموا معه، لكن هذه المرة إذا بمعزلة ما سلمش مع النبي صلى الله عليه وسلم، قام يكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لقد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه. أعمل هو ده الصح، أعمل معاذ هذا الأفضل. فعلى ذلك تدخل مع الإمام فتتابع الإمام وتوافق الإمام فيما هو فيه، وتكون الركعات التي دخلت فيها هي أول صلاة، هي أول صلاتك، تكون هذه الركعات هي أول صلاتك وتكمل بعد ذلك. ولكن أشكل على العلماء هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وما فاتكم فاقضوا، وما ما فاتكم فاقضوا، ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. فذهب العلماء البعض منهم إلى أن الذي تدركه مع الإمام وإن كان آخر صلاة الإمام هي أول صلاتك أنت. ده ذهب إليه الإمام الشافعي وذهب إليه مجموعة من العلماء. ذهب البعض الآخر من العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد إلى أن ما أدركه آخر صلاته وما يتداركه أول صلاته. يقول يعني أنت مرتبط بالإمام، هذه آخر صلاة الإمام، دخلت في الرابعة يبقى أنت مرتبط بالإمام، هذه الرابعة بالنسبة لك، فإذا انتهيتها بقى ثلاث ركعات الأوائل اللي فاتتك. لأن الحديث قال: وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا. ولكن أكثر رواة الحديث على اللفظ الأول: ما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. فالراجح أن الذي تدخل فيه في الصلاة هذا أول صلاتك أنت، تقوم اللي بعدها حتبني عليها على نحو ما تفعل في صلاتك. فإذا دخلت مع الإمام مثلا في الركعة الثالثة من صلاة الظهر، هذه الثالثة الإمام وأنت بالنسبة لك هذه الأولى، يبقى الإمام حيصلي ركعتين ويعد للتشهد الأخير، وأنت برضه صليت معه ركعتين وأنت جالس الآن للتشهد الأول لك، هو هذا التشهد الأول وليس الأخير. وبعدين تقوم وتقضي تأتي ركعتين. فرضنا أنك في صلاة المغرب دخلت مع الإمام والإمام في الركعة الثالثة، في الركعة أدركت ركعة مع الإمام، يجلس الإمام للتشهد، بالنسبة لك لا، هذا ليس تشهدا، ولكن تفعل مع الإمام كما يفعل الإمام، أنت مقتدي بالإمام، جبت تشهد هنا، حتقوم للركعة اللي تليها تبقى بالنسبة لك أني ركعة الثانية تجلس للتشهد، يبقى هتجيب تشهد هنا الآن التشهد الأوسط بالنسبة لك، تقوم للركعة الثالثة وتأتي بالتشهد الآخر. جبت كم تشهد فيها؟ ثلاث تشهدات. إن هنا يجب عليك أن تتابع الإمام، يبقى هنا الإنسان إذا دخل مع الإمام في صلاته يلزمه المتابعة حتى لو كان بالنسبة للإمام هذه الركعة الثالثة وبالنسبة لك أنت هذه الركعة الأولى، يلزمك المتابعة إلا أن يخطئ الإمام فلا يجب المتابعة في ذلك، في نوع من الخطأ وليس كل الخطأ. لو أن الإمام أخطأ في التشهد الأوسط، قام الإمام في التشهد الأوسط واستوى قائما، خلاص ليس له أن يرجع، ما يعودش بقى اللي وراه يقول سبحان الله سبحان الله، ما مش هيستفيد حد، مش هيرجع يقعد تاني الإمام. ولكن يشرع أن تقول سبحان الله مرة تذكر بس الإمام إنه هو نسي، يقوم يبني الصلاة بعد ذلك على هذا الشيء إنه نسي التشهد الأوسط. بعد ذلك في آخر صلاته سيجلس السهو، يسجد الإمام للسهو ويسجد معه المأمومون للسهو. لكن لو أن الإمام أخطأ فقام لركعة خامسة مثلا في صلاة رباعية، أم لركعة الخامسة، لا تشرع المتابعة، أن الله عز وجل فرض عليك ظهر أربعا، إزاي حتصليها خمسة؟ يبقى هنا تسبح بالإمام سبحان الله سبحان الله حتى يجلس. فرضنا أنه لم يجلس الإمام وأكمل، يبقى سيب الإمام يكمل وحده ولا تتابع في ذلك، واجلس تنتظر الإمام، أعد لغاية ما هو خلص هذه الركعة وسيسلم الإمام وتسلم مع الإمام وتسجد لسهو الإمام. ولذلك يقول علماء: يسجد المأموم لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه، يعني لا يجب على المأموم أن يسجد لسهو نفسه. فرضنا إن الإمام هو نازل للركوع الله أكبر، أنت سهيت رحت نازل ساجد، انتبهت رحت قايم واقف، هل يجب عليك السجود؟ هنا لا، لا يجب. لكن لو أنك كنت مسبوقا وبعدين الإمام سلم وخلص وأنت قمت تصلي وسرحت في الصلاة، جبت ركعة زيادة أو سجدة زايدة أو كذا، يلزمك هنا أن تسجد للسهو، يلزمك لأنك الآن منفرد ولست مع الإمام. يبقى في مسألة الصلاة التي فاتتك ما تدخل فيه مع الإمام هو أول صلاتك وإن كان للإمام آخر صلاته، ثم تبني على هذا الشيء لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، أما الرواية وما فاتكم فاقضوا. القضاء من معناه أنك تصلي، ولذلك ربنا سبحانه يقول فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا قضيتم معنا إذا صليتم، إذا صليتم هذه الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنا يذكر العلماء فائدة من الفوائد، الإقامة، إذا أقيمت الصلاة هل ممكن تقوم تصلي نافلة وقد أقيمت الصلاة؟ لا، ممنوع. إنه إقامة الصلاة نهاك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي النافلة، فقال في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى إذا كان المؤذن آيم يقيم الصلاة ليس لأحد أن يقول حصل للسنة بسرعة وادخل ألحق الإمام، لا، أقيم الصلاة، إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن العلماء يختلفون في إذا كنت أنت أصلا في صلاة، أنت في صلاة، صلاة نافلة وبتكمل النافلة ثم أقيمت الصلاة، هل يشرع أن تكمل النافلة ولا تقطع النافلة وتدخل مع الإمام؟ هنا يتفقون على أنك إذا كنت في آخر صلاة النافلة كمل، كمل النافلة وادخل مع الإمام. ولكن إذا كنت في أول صلاة النافلة، هنا إما أن الإمام ممكن يبطئ على ما يدخل في الصلاة وعلى ما يقرأ الفاتحة تدركه افعل، لكن لا حتفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ادخل مع الإمام، يبقى اترك صلاتك هذه وادخل مع الإمام حتى لا تفوت قراءة الفاتحة مع الإمام، فإنه يقرأ وأنت تستمع، وقراءة الإمام لك قراءة. ولذلك في الحديث يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يبقى لا تتشاغل بالنافلة وادخل مع الإمام. فإذا كنت في نافلة وبقي شيء يسير كمل النافلة، لا لسه النافلة فاضل ركعتين بحلهم، يبقى ادخل مع الإمام أولى من إنك تتم النافلة، خاصة إذا كنت تعطل الصفوف. كان إنسان يعطل الصفوف والناس مش عارفة تعدي عشان تكمل الصفوف، هو قاطع على الناس الصفوف، قاطع على الناس الطريق، صلي أمام الباب والناس مش عارفة تعدي، هنا يشغل الناس عن صلاة الفريضة، يقطع نافلته ويدخل مع الإمام في صلاته. طيب إذا كانت هذه النافلة ركعتي الفجر، ركعتي الفجر هل تفرق عن غيرها؟ الصواب لا، إن ركعتي الفجر حتى وإن واظب عليهما النبي صلى الله عليه وسلم فهما سنة وليست بفريضة. يبقى على ذلك إذا كنت في أولها أكملها، إذا كنت في آخرها أكملها، وصلاة ركعتي الفجر تحاول إنك تأتي بها. يمكن أحيانا البعض من الناس مجرد ما بيدخل الإمام يسيب صلاة السنة، هذا خطأ، هذا خطأ، تسيبها لما يكون في شيء يعلل ذلك وهو إقامة الصلاة، إقامة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يبقى إذا كنت في نافلة ودخل الإمام ولسه لم تقم الصلاة كمل النافلة التي أنت فيها، ولكن أقيمت الصلاة فإذا كنت في أولها اقطعها وادخل مع الإمام، إذا كنت في آخرها يبقى على ذلك كمل هذه الصلاة. صلاة ركعتي الفجر ليست صلاة طويلة، ركعة سنة الفجر، ويمكن كثير من الناس يجهل هذا الشيء، يظن أن سنة الفجر صلاة طويلة زي غيرها من السنن يطيل فيها، لا، الصلاة الوحيدة اللي فيهاش إطالة سنة الفجر، ليس فيها إطالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يسرع فيها شيئا صلوات الله وسلامه عليه، حتى إن السيدة عائشة تقول لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا، هي تعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب قراءة متمهلة، بس في سنة الفجر كان كأنه يقرأها بسرعة شوية، فبتقول مش عارف أنه كان قراءها ولا ما قرأهاش، يعني قراءته التي اعتاد عليها صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الإسراع في سنة الفجر. الحاجة الثانية أنه لا يشرع أكثر من ركعتين بين أذان الفجر وبين الإقامة، وهذا حكم يجهله كثيرون من الناس، يقوم يصلي بعد الفجر يصلي ركعتين وبعدين يصلي ركعتين، لك ما هو بيطوله على ما بيقيم الصلاة أصلي شوي، ويظن هذا من قيام الليل، هذا خطأ، هذا خطأ، بل هذا بالذات نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرنا في الحديث أنه إذا أذن للفجر فلا صلاة إلا ركعتين، لا صلاة إلا ركعتين، بس ركعتي الفجر، بعد ذلك اجلس تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، تجلس تدعو، لكن كثرة نافلة في هذا الوقت لا، نافلة قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر صلي ما شئت من قيام الليل، لكن أذن للفجر ليس هناك إلا ركعتان اللي هما سنة الفجر، والسنة فيهما الإسراع وعدم الإطالة فيهما. يبقى على ذلك سنة الفجر فيها هذه السنة التي ذكرناها. الصلاة لها فروض ولها شروط ولها أركان، فمن شروط الصلاة هنا الشرط دائما العمل الذي يتعلق بالعمل وليس داخلا فيه، شيء يتعلق بالعبادة ليس داخلا فيه، خارج هذه العبادة. فلذلك يقول من شروط الصلاة الوضوء، الوضوء مش هتوضى انت بتصلي، ولكن توضى الأول بعدين تصلي، هذا الشيء هذا من شروط الصلاة. من شروط الصلاة ستر العورة، الإنسان يلبس ثيابه، لبس الثياب مش هيدخل في الصلاة وبعدين يجيب هدومه يلبسها، ولكن قبل الصلاة، إذا كانت شرطا من شروط الصلاة، إذا هنا ستر العورة والوضوء أو الطهارة من أجل الصلاة. فروض الصلاة، الفروض التي تكون في الصلاة اللي منها أركان الصلاة. من فروض الصلاة استقبال القبلة، ما يجوز تصلي لغير القبلة، كذلك النية، التكبير وتكبيرة الإحرام بالذات، تكبيرة الإحرام وغيرها سنن. القيام للصلاة، قوموا لله قانتين، لا يجوز تصلي قاعدا وأنت قادر على القيام إلا في النافلة. وقراءة أم القرآن، وقراءة أم القرآن، هنا بنقول القيام في الصلاة هذا فرض واجب لقوله سبحانه وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. والقيام في النافلة هنا الأفضل والأكمل أن تصلي قائمة، ولكن لو إني إنسان تعب مش مريض، تعب لو في الفريضة ليس له أن يجلس، إذا تعب تعب في الفريضة لا ما تقعدش في الفريضة أنك تعبان، لكن مريض مرضت يبقى هنا تعب، كل الناس بتتعب ممكن يبدل رجل ورجل وهو واقف، لكن تعب يقعد في الفريضة لا. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بأن تقوم في الصلاة، ويأمرك الله عز وجل، وجعل العذر للمريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائمة، فإن لم تستطع ما قالوش أنت عبت مش تعبت، لا الإنسان ممكن يصلي ويتعب لكن مش عاوز انه يجلس، قال فإن لم تستطع مش قادر انك تقف دخت من القيام، انت مريض لا تقدر مع المرض على القيام، صلي قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن النافلة يرخص فيها ما لا يرخص في الفريضة، فإذا الإنسان تعب في النافلة له انه يجلس، ولكن لا ينسى ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يبقى النافلة رخص فيها إن يجوز لك أن تجلس إذا تعبت. برضو هنا ننبه إذا تعبت فجلست ما تجيش لزميلك اللي تعبان وجالس تقول له أنت قعدت ليه وموقف الصلاة فيها كذا ثم تحرج الإنسان، لا، إذا تعب الإنسان في النافلة خاصة إذا كانت نافلة طويلة زي التهجد بالليل مثلا والإمام بيقرأ بأربعة أرباع في الركعة أو كذا، وبعض الناس يتعب فبدل ما هو يطلع من الصلاة بكل محرج بالناس يقعد في الصلاة، فإذا قعد إنسان يقوم أنت تلتمس له عذرا في نفسك، ولا داعي للإحراج، لا داعي للإحراج، فلن تقعد ليه، أنت لسه صغير، أنت لسه شاب، أنت كذا، لا تحرج أحدا. أحيانا بعض الأطفال الصغار، أطفال الصغار تلاقي في البيت أهليهم يوصوهم روحوا صلي النافلة وصلي وقف في الصلاة وكذا، يقوم يقول لك بتعب يا ما شاء الله ما أقدرش أقف وكذا، فأبوه يقول له طيب إذا تعبت تقعد، إذا تعبت تقعد في الصلاة ما تسيبش الصلاة، يجي يقعد في الصلاة تطلع له أنت قاعد ليه يا ابني أنت لسه صغير، قوم وقف صلي، يقوم ما يجيش يصلي خاصة، وأنت مالك، أنت مالك. هنا رجاء إنك لا تتدخل فيما لا يعنيك، ما لا يعنيك يعنيك، يتعبك اللي لا يعنيه، مش هتعدم اللي يحرجك انت ايضا، سيبه صلي، سيبه عيل صغير وبيصلي، مش احسن اللي بيجروا في الدور الثاني والثالث طول صلاه التراويح ومحدش بيعمل لهم حاجه، سيب اللي بيتعب ويصلي عنده 8 سنين عنده 10 سنين عنده زي عنده وتعب من الصلاه يقعد يصلي هو قاعد في النافله ليست الفريضه، الفريضه يقوم حتى يتعلم ذلك، وكذلك الكبير. يبقى لا داعي للإحراج. أحيانا البعض بيقول الشيء بيظن أنه بيأمر بمعروف عن المنكر وما يكونش هذا لا معروف ولا شيء، هذا يكون خطأ فيها. يمكن النهاردة في صلاة الجنازة بعض الإخواننا الجنائز محطوطة والبعض أهل الميت عايزين يرفعوا الجثة، الإخوة استنى استنى استنى ليه يا أخي، وانت هم أهلك أنت، أهل الميت هم أضرب الميت بتاعهم، هم عربيته الموجودة هم اللي يرفعوها، لا داعي لهذا الشيء، استنى استنى. إمتى تقول استنى؟ أحيانا نقول استنى إذا كان الميت حتشال على الأعناق والناس لسه ما طلعوش بالرجامة، هتشيل النعش على الأعناق وتمشي للمقابر، يبقى إذا تشال الناس هيجروا وناس يتأخروا، استنوا علشان كذا. أما العربية واقفة يا سيدي استنى على العربية زي ما هو عايز، انتظر بره زي ما هو عايز، لكن ما تبقاش عادة إن استنى. ويمكن البعض من الناس يقول لك استنى لسه الدعاء لسه كذا، وبعد لو تشال حد بدري شوية البعض يقول لك ما دعتوش عليه ليه، أما الصلاة كانت إيه، ما احنا كنا بندعي في الصلاة هندعي تاني. الآن هنا أحيانا الالتزام بشيء يوقع الناس في البدع أو في ظن الشيء الغير المولود. فنرجو لما تكون في جنائز في المسجد أهل الميت عايزين يشيلوها يشيلوها، أسرعوا بالجنائز وانت تعطلها ليه سيبهم يسرعوا بيها، عايزين يسيبوها لحاجة من الحوائد على ما ينظموا نفسهم أو كده يسيبوها، لكن ما يبقاش دايما إلا على اللسان. إدل الجمعة النهاردة بقول يا أخي ما تقولش سيبهم عايزين يشيلوها يشيلوها، الناس بعد ما وطح يشيلوها قال لهم سيبوها، راحوا سيبها راحوا واقفين، جاري غطي تاني التاني راح قال لهم أنا بسكت ده اسكت، لقيت التاني بيقول لهم استنوا، بسكت التاني لقيت إيه ده انت بتجيب منين هذا الشيء؟ هم اهل الميت هم ادرى بيه، عايزين يشيلوه عايزين يحطوه عايزين يسرعوا عايزين يحطوا في العربيه خارج المسجد، لا داعي لكثره الكلام. السنه في الجنائز الصمت، ما تبقاش عاده ان احنا نقولها يظن بها انها سنه وليست بسنه. يبقى هنا اذا كان الميت في نعش والناس هتشيله على الاعناق يبقى ماشي، نستنى على ما الناس يطلعوا علشان ما يجروش بها وتتفركش الجنائز في الشارع. لكن إذا كان الجنازة هتعطف عربية الإسعاف يبقى لا معنى للتأخير، إنه لا خليها ما تشيل، والله أهلها عايزين يشيلوها يشيلوها عايزين يسيبوها شوية يسيبوها، ولا داعي لكثرة من الكلام في ذلك. برضو النصيحة النصيحة الدين النصيحة، ينصح بعضنا بعضا في الصلاة وفي الصيام وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا محل الإنسان يزعل وإنه يأخذها إنه أحرجني أمام الناس وعمل كذا، لا. الدين النصيحة، لو تركنا هذا الشيء ما أنت برضو هتحرج الناس، اللي بتقول له حط الميت ما تشيلوش بعد ما وطى يشيله أحرجته بهذا الشيء. يبقى نقبل النصيحة ونتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.